هي بعض الإشكال فقط. إيش؟ هي بعض الإشكال فقط. أي إشكال أصلاً؟ شيخنا بيقول يقصد به المفرد. يأتي ويقصد به المفرد شيخنا. طيب. بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا سقط الذباب في إناء أحدكم. طيب. لا يقصد يعني كثير من الذباب وإنما ذباب واحد. ها عيب من كلامك. طيب. كيف أرسل من ذباب واحد؟ فليغمسه كذلك جاء يعني عدة فليغمسه صفة ضمير عادي الذباب لا إشكال في هذا أنت فهمت مرادة نفس الاستدلاب الآية هم جاءنا نفس المسألة نعم عاد الضمير عليه صحيح هذا في الحقيقة في الواقع الله لذا أحيانا الواقع كأنك تريد أن تقول العادة أن الرسول إذا قال مثل هذه فقط الذباب في إله أحدهم العادة الغالبة أن يكون الذباب هذا اللي فقط واحدا أن تكون الذباب واحدا ما تسقط الأذبة معنا قلت كذا والله هذا لا مانع هذا لا يضر هذا اللي يقول لا ما يضر لأنه شوف لذلك أتى ها انظر جاء في كلام العرب أن الذباب أيضا بدون تاء يقصد به مفرد ولا يكون اسم الجنس جميعا سبق أن قلت هذا سبق أن قلت هذا فإذا كان كذلك وهو مفرد في هذه الحالة فيجمع على أذبة يجمع على أذبة فلعله على اللغة الأخرى في ذباب يكون ما تقول الآن في الحديث على أن الذباب ليس اسم الجنس جميعيا إنما مفرد إنما مفرد وهذا كله موجود في كلام العرب وعندئذ تقول الذباب مفرد وليس اسم الجنس جميعيا وجمعه أذبة قلت في الإشكال ما هذا الإشكال الشيخ أنا أتعلم الوجهين أيوه هو ذا هو هذا اذا فلذلك لا بد من مراعاه السياق في الكتاب والسنه مع دقه معرفه كلام العرب تخرج بنتيجه ترضيك ولما تفيد شيء تكون في اشكال اشكالات ها نعم جزاكم الله خير السلام عليكم